Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbih ve men ittaba'a hudahu ve senne bi sünnetihi ve iktefa etherahu ila yevmiddin ve ba'du fehada huve d-darsu et-tasi' min durusi şerhi tahriri tenkihi l-lubab li şeyhi l-islami Zekeriya el-Ansari rahimahullahu ta'ala ve nahnu ma zilna fi dirasati kitab et-tayammum bab et-tayammum. وقد ذكرنا أن التيمم هو القصد ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وشرعا هو نقل تراب إلى الوجه واليدين نقل تراب طهور إلى الوجه واليدين بنية وهو مشروع قيل أنه رخصة وقيل أن الرخصة هي عدم إعادة الصلاة التي صلي بها وفي الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وفيها وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا وذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى يجمع الإنسان بين التيمم والماء في كم حال وذكر أسباب التيمم وقلنا البيتين اللذين ذكرناهما أيا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة إضلاله مرض يشق جبيرة وجراح لكن المؤلف رحمه الله تعالى قسم هذه الأسباب إلى قسم تسعة تعاد فيها الصلاة واثنتي عشر لا تعاد فيها الصلاة وتوقفنا عند فروض التيمم أي أركانه وذكر خمسة فروض اقرأ شيخ الإسلام قال وفروضه خمسة نقل التراب والنية ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب نعم أركان التيمم وهي ما يلزم من عدمه العدم خمسة الأولى نقل التراب نقل التراب سواء كان عن طريق ضرب الأرض لتأخذ التراب وتنقله أو أن هناك ترابا قد جاء سفته الريح فأخذته ونقلته ثم تيممت هذه الصورة جائزة خلافا لأن تتعرض للتراب الذي جاءت به الريح في إيه؟ فتتعرض له بوجهك ويديك فهذا لا يجزئ لأنه لم يحصل فيه نقل إنما النقل يحصل سواء بضرب الأرض نحوها أو عدم الضرب لكن المهم الأخذ ونقله إلى الوجه ثم اليدين كذلك يحصل ولو بأن تسف الريح التراب فأنت تأخذه وتنقله وتتيمم به نقل التراب تمام بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوه بأن تنقلوا الركن الثاني النية والنية هنا ليست نية رفع حدث لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو يبيح الصلاة فينوي استباحة الصلاة أو ينوي استباحة مس المصحف أو ينوي استباحة سجدة تلاوة لا رفع حدث ولا ينوي أيضا فرض التيمم مع أننا قلنا يجوز أن ينوي فرض الوضوء ويجوز أن ينوي فرض الغسل لكن هنا لا ينوي فرض التيمم لأن التيمم طهارة ضرورة فلا يصلح أن يكون مقصودا خلافا للوضوء الركن الثالث مسح الوجه لكن هنا نقطة مهمة قبل أن ننتقل لمسح الوجه وهي مسألة النية أو قرن النية الأصل في الوضوء أن النية تقترن بأول جزء واجب في الوضوء صح؟ وفي الغسل تقترن بأول جزء تبدأه النية في التيمم خلاف بين الشافعية، هل النية تكون معك من أول نقل التراب على اعتبار أن نقل التراب ركن، فأول ركن معك هو إيه؟ نقل التراب، فتأخذ تقترن معك النية من أول نقل التراب وتصطحب النية أي تستحضرها إلى أن تبدأ في مسح الوجه، هذا قول. القول الآخر وهو المعتمد والله أعلم أنك يكفيك أن تنوي عند مقل التراب وأن تنوي عند مسح الوجه، فإن عزمت النية بينهما لا يضر. يعني لو افترضنا أنك نقلت التراب وأنت تنقله نويت استحضرت النية ثم انشغلت بشيء ثم بعد ذلك عند مسح الوجه استحضرت النية فلا بأس، هذا جائز حتى لو عزمت النية بعدها لا بأس. خلاص. ومسح الوجه هذا هو الركن الثالث، ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب بينه. هنا نقطة مهمة، الله عز وجل ذكر الوضوء وذكر أعضاء الوضوء، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أربع أعضاء، أربع أركان، وإحنا بنزود عليهم ركن خامس قلنا أنه مستنبط من الآية اللي هو الايه؟ الترتيب. وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجعل التيمم بديلا عن الوضوء. ها؟ فجعل التيمم بديلا عن الوضوء عند العجز عن استعمال الماء، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فذكر من ضمن أعضاء الوضوء إيه؟ الوجه واليدين، ومعنا كده كده الإيه؟ الخامس اللي هو الترتيب. يبقى معنا من أركان الوضوء كم في التيمم؟ ثلاثة، الاثنين الأعضاء والثالثة التيمم. وحذف إيه؟ عضوين اللي هما الرأس والرجلين. خلاص كده؟ يبقى أنا باقي معايا الوجه واليدين، دول ما تحذفوش، واللي تحذفوا الرأس والرجلين. لما هاجي أقول أنا همسح الوجه يبقى الوجه بديل عن الوجه بتاع الوضوء، وهمسح اليدين يبقى اليدين بديل عن واليدين بتوع الوضوء دول لغاية فين؟ فالإمام الشافعي قال لك طيب يبقى أنا سأبقي العضوين كما هما في الوضوء وأحذف العضوين الآخرين اللي محذوفين في التام، فقال يبقى مسح اليدين إلى المرفقين. واضحة كده؟ معنى التيمم يبقى الوجه أول ثم، معنى الترتيب يبقى الوجه أول ثم الإيه؟ اليدين. وقد ورد في ذلك، احنا قلنا ان معانا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه في امر فاجنب وفقد الماء، قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة وصليت، فلما رجعت اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، فضرب الأرض بيديه ضربة فمسح بهما وجهه ويديه، ولم يذكر هنا أنه مسح إلى المرفقين بل في بعض الروايات ومسح كفيه. هنا ننظر للمنهجية بتاعت الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد، إنه مذهبه القديم كان كثيرا ما يقدم الظاهر، ظاهر الحديث على القياس وعلى الأصول. هنا في المذهب الجديد قدم القياس على الظاهر. القياس في ايه؟ ان هو لا، ان القرآن لغى اثنين وابقى اثنين، فاحنا ناخد الايه ما ابقاهم قياسا على الوضوء، صح؟ ويعني يدعمه في هذا أمران. الأمر الأول أحاديث مرفوعة سواء جاءت من حديث عمار بن ياسر أو غيره وفيها الأمر بالإيه أو فيها التيمم ومسح اليد إلى المرفقين. لكن حقيقة لا في حديث عمار بن ياسر روايات ثابتة في هذا، لأن الرواية الثابتة المشهورة اللي عليها أكثر الرواة هي التي ذكرتها لكم، وليس فيها المسح إلى المرفقين ولا في أحاديث خارجة. يبقى الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف فيها حديثا ثابتا صحيحا فيه المسح في التيمم إلى المرفقين، خلاص. إنما الثابت هو ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، والصواب وقفه على ابن عمر رضي الله عنهم. يبقى هذا هو مستندهم في أن التيمم يكون إلى المرفقين، والخلاف سائر كما هو معلوم، ماشي. يبقى ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب بينهما كمفروض. ثم انتقل للكلام عن سنن التيمم، تفضل. قال وسننه التسمية ونفض اليدين أو نفخهما بعد الضرب، والتيامن والتوجه للقبلة، وابتداء مسح الوجه من أعلاه واليدين من الأصابع وغيرها. نعم، السنن الواردة في التيمم أول ما ذكر التسمية. عموما السنن كثيرا ما تكون واسعة ولا يستوعبها المؤلفون في الكتب لكثرتها، لكن مما ذكره التسمية، أي التسمية أوله كما في الوضوء وكما في الغسل. طيب لو أنه كان جنبا ويتيمم لاستباحة الصلاة، التيمم بيكون من الحدث الأكبر والأصغر، فهو لو أنه جنب هل يسمي؟ نقول نعم، لو جنب أو حائض يسمي أو تسمي، وينوي بذلك الذكر، ينوي بذلك الذكر أو يطلق، لا يعني لا ينوي أنها من القرآن، لا ينوي الآية من القرآن. ونفض اليدين أو نفخهما بعد الضرب، وهذا لحديث عمار رضي الله عنهما، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، تمام، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ، وكذلك ما ورد في النفض، وكلاهما قريب، والمقصود من ذلك ألا يأخذ التراب كما هو ويضعه على وجهه فيحصل شيء من تشويه الخلقة، فهذا غير مقصود في التيمم، فيخفف من هذا التراب حتى لا يحدث تشويه في وجهه ولا في يده. والتيامن بأن يمسح يده اليمنى قبل اليسرى، لعموم حديث كان يعجبه التيمم صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وابتداء مسح الوجه من أعلاه واليدين من الأصابع، وهذا كما سبق في الوضوء. وغيرها، غير هذه السنن، كالموالاة بين المسح، مسح الوجه واليدين، الموالاة عندنا في الوضوء من الايه، من المستحبات المندوبات، وكذلك هنا الموالاة ايضا من المندوبات، اللي هو التتابع بين الأعضاء. وتفريق أصابعه في كل ضربة، لما يجي يضرب بيديه الأرض يفرق بين الايه، الأصابع. وتخليلها إن فرق في الضربتين أو في الثانية فقط. نعم، كذلك ذكروا أنه إن كان يلبس خاتما فمن السنن أنه إذا ضرب يحركه الضربة الأولى. طب والضربة الثانية؟ الضربة الثانية قالوا يجب عليه أن يحركه إلا إن كان واسعا يدخل التراب من تحت، ماشي. الضربة الأولى هي بس اللي بينقل فيها التراب للإيه؟ للوجه، فهو مش محتاج إن التراب يدخل في كل حتة في إيده، عادي. إنما الضربة الثانية اللي بيها يمسح يديه، وإحنا قلنا زي الوضوء فهيمسح من الأصابع إلى المرفق ماشي. فبالتالي لو إن الخاتم ده هيعوق دخول التراب يبقى يحركه حتى يدخل الايه التراب. ثم شرع في المكروهات. قال ومكروهه تكثير التراب وتكرير المسح. تكثير التراب من المكروهات مثل تكثير الماء، وتكرير المسح أيضا من المكروهات. هذا لأن هذا لم يرد ويخالف الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال وشروطه 15. 15 ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين، وكون التراب طهورا وغير مخلوط بنحو زعفران، وطلب الماء إلا في تيمم مريض ومتيقن الفقد، ووجود العذر، والإسلام إلا في كتابية تيممت من نحو حيض لتحل لمسلم، والتمييز إلا نحو مجنونة يممت من ذلك لتحل لمسلم، وعدم نحو حيض إلا في تيمم لنحو إحرام، وعدم حائل، وتقدم إزالة النجاسة عن بدنه، والعلة بالقبلة والعلم بالقبلة وبدخول الوقت، وطلب الماء ونقل التراب فيه. هذه الشروط كما يذكر في شروط الوضوء وشروط الغسل، الأولى ضربة للوجه، والثانية ضربة لليدين مع المرفقين. وقد سبق أثر ابن عمر رضي الله عنهما التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين. فهذا لابد، ولا يلزم من قولنا الضربة أنه لابد من هذه الضربة، بمعنى أنه لو كان يضع يده على تراب له غبار ناعم وعلى ونوى النقل فلا يلزمه أن يعيد ليضرب، تمام. وكون التراب طهورا كما أنه يشترط في ماء الوضوء أن يكون طهورا، كذلك في التراب، فلا يصح أن يكون هذا التراب متنجسا، ولا يصح أن يكون هذا التراب مستعملا. فلو كان مستعملا بحيث أنه قد بقي بعضوه أو تناثر من عضوه بعد التيمم فيضر، لا يصح التيمم به، خلاص. وكذلك من الشروط كونه غير مخلوط بنحو زعفران، يعني لا يكون مخلوطا، كما أننا في الماء نقول أن الماء المختلط بطاهر بحيث أنه خالطه وامتزج به لا يصح الوضوء ولا الغسل به لأنه طاهر غير مطهر. فكذلك في التراب إذا اختلط بنحو زعفران من أشياء أخرى من هذه المخالطات تضره لمنعه وصول التراب لكثافته إلى الأرض. كذلك من الشروط، الشرط الخامس، طلب الماء. دي مسألة مهمة جدا، مسألة الطلب. أولا الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقوله سبحانه فلم تجدوا ماء تدل على وجوب الطلب، وذلك أنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يقال لم يجد إلا إذا طلب فلم يجد. يعني أنت قلت الآن أنا لا أجد الكتاب، المتبادر إلى الذهن أنك بحثت قدر استطاعتك ولم تجده، صح؟ أما أنك إن لم تبحث ولم تنظر وأنا لا أجد الكتاب وأنا لا أبحث، هل أنت بحثت؟ هل أنت يقال لك لم تجد؟ لا. فقال هنا فلم تجد ماء معناها أنك طلبت فلم تجد، لكنه يقول لك إلا في تيمم مريض ومتيقن الفقد، إلا في تيمم مريض، هو أصلا تيمم لسبب آخر غير فقدان الماء، فوجود الماء وعدمه بالنسبة له إيه؟ سواء لا يضر. لكنه هنا يقول أو متيقن الفقد، يعني لو أنك متيقن أنه لا يوجد ماء يقينا تقطع بذلك، فلا حاجة إذن للإيه؟ للبحث والطلب. ماشي. وهنا أحب أن يعني أوضح ده على السبورة، أحوال طلب الماء. الحالة الأولى تيقن فقده، ففي هذه الحالة إن تيقن الفقد لا يلزمه الطلب، يعني لا يلزمه البحث، خلاص. دي الحالة الايه؟ الأولى، لأنه لا داعي لأن البحث هنا أو الطلب عبث تتنزه الشريعة عن الإلزام به. الحالة الثانية توهم الماء، هو يتوهم وجود ماء، والتوهم عموما المقصود به مجرد انه عنده شيء ولو اقل من الشك، احتمال ولو ضعيف، احتمال ولو ضعيف ان الماء قد يكون موجودا، فعندئذ يجب الايه؟ يجب الطلب والبحث في رحله. شوف اول في رحله ما وجدش، في رفقته يسأل من معه في الرفقة هل مع احد ماء، واضح؟ لم يجد يتردد، يبقى بعد السؤال ان لم يجد يتردد، خلاص. البحث هنا هيكون في رحله ورفقته ثم نظره حوله، إن كان بمستوى من الأرض إنه يقدر إنه يقف يشوف ويكشف المكان، أو أنه يصعد في مكان مرتفع فيكشف كل ما حوله من الأماكن، خلاص. فإن لم يستطع أن يقف على شيء فله أن يتردد حد الغوث. إيه قصة حد الغوث دي؟ قال لك يتردد هو واقف في مكانه حوله، له أن يذهب فينظر في مكان لغاية إمتى؟ احنا كل كلامنا في ايه يا جماعة؟ التوهم مش العلم مش اليقين. فيقول له والله دور حد الغوث، هذا سمي بحد الغوث يعني انك تمشي لغاية مكان، لو انك استغذت ناديت على رفقتك في السفر وكانوا في انشغالهم، يعني الجو مش ساكن ولا حاجة، عادي اللي بيرعى حاجة اللي معاه حد، فهم يسمعونك، ده معنى حد الغوث. طب اضبطولي اكثر، قال لك اضبطولك اكثر ان يكون قدر غلوة او رمية سهم، لو وقفت ورميت سهم اخره هو ده حد الغوث، ما يجبش عليك ان تبحث بعد هذه المسافة. البعض يقول هي حوالي 400 ذراع، شفاء يقوله 400 ذراع التي تقدر بحوالي 165 متر، خلاص. هو ده ايه؟ حد الغوث. انت لا تلزم بان تبحث اكثر من ذلك. انت رحت شفت في مسافة قدرها 400 ذراع هنا حواليك لم تجد، فلك ان تتيمم، خلاص. ده في حالة الايه؟ توهم الماء. الحالة التي تلي ذلك الثالثة تيقن الماء، يعبرون عنه بالتيقن، يعبرون عنه بالعلم. العلم من المراد باليقين القطع، العلم بوجود ماء خلاص. بس الماء ده أبعد من حد الغوص اللي احنا قلناه، فهل يلزمني أن أذهب وأن آتي بهذا الماء؟ الجواب نعم يلزمك، إن كان هذا الماء في مسافة يقال لها حد القرب، وهي مسافة أطول بطبيعة الحال من حد الغوص، تمام؟ يعبرون عنها 4000 خطوة، ها؟ وهي يزيد تزيد قليلا عن 2500 متر، يعني 2 كيلو ايه ونصف خلاص. هذه هي مسافة حد القرب. ان كنت تعلم ان هناك بئر او مكان فيه ماء وانت متيق، وانت متيق في هذه المسافة، يعني ليس ازيد من هذه المسافة، اخر هذه المسافة التي ذكرت، فيجب عليك ان تذهب لان تأتي بهذا الماء، وايه ولا يجوز لك في هذه الحالة التيمم. فان علمت وتيقنت، او نقدر نقول احنا بنقول لو هو حد القرب يجب طلبه ولا يتيمم، اذا كان ايه يتيقن. لو هو حد البعد وهو ما زاد عن حد القرب فلا يجب طلبه وله التيمم مع انه يتيقن. خلاص يا جماعه، يقول لك حد القرب ده من ضبطهم له أن يقولوا أنه المسافة التي عادة ما يمكن للمسافر أن يتردد فيها ويرجع. يعني أنت مسافر نزلت في مكان، أنت رفقة ومسافرين، نزلت في مكان استراحة، أنت عايز تروح تجيب حطب، بتمشي قدر المشي بتاعك ده، هو ده حد القرب، ما بيزيدش، ما بتروحش سفر يعني تجيب حطب، ها؟ اللي احنا قلنا ان هي حوالي 2500 متر، ماشي؟ ما زاد على ذلك انت اقنته فهو حد البعد لا يجب طلب الماء فيه ويجوز التيمم. طبعا هناك شروط في هذا، في حد، سواء طلب الماء في حد الغوص او في حد الكر، ستأتي معنا. منها انه إنما يجب عليه طلب الماء في حالة ما إذا أمن على نفسه، فإن خاف على نفسه أو على عضو من أعضائه أو خاف على أحد من رفقته أو على حيوان محترم، حيوان محترم هنا يشمل أي حيوان عنده ولو كان كلبا غير الكلب العقور، كل ده يدخل في الحيوان المحترم. أو اختصاصا، يعني هو يخاف على شيء مختص به وليس ملكا له، مختص به زي ايه؟ عندنا الشيء النجس لا يجوز شراؤه ولا بيعه. الكلب عزكم الله نجس عند الشافعية، نجس كله، وبالتالي لا يجوز شراؤه ولا بيعه. طب كيف اتملكه او كيف استفيد به لصيد او او او حرث او غير ذلك؟ فيقول لك لك ان تاخذه بالاختصاص، فإن كان عند أحد الناس وتريده منه فلك أن تعطيه شيئا من مال ويرفع يده عن الاختصاص، يرفع يده عن الاختصاص فيكون لك. لكن هذا ليست عملية بيع وشراء ولا ضوابط وتفصيل. فإن كان هذا الشيء يختص بك وخشيت عليه أيضا لا يجب عليك الذهاب، وفي هذه الحالة يجوز الايه التيمم. يبقى إن خفت على نفسك أو على عضو أو على حيوان محترم أو على شيء مختص بك أو أو أو مال ولو قلة، خفت على مال ولو قلة، فلك عندئذ أن تتيمم ولا تطلب إيه ولا تطلب هذا. مثاله لو افترضنا ان واحد عسكري واقف في مكان وما ينفعش ايه ينتقل منه ولا يروح ولا يجي، لانه لو انتقل هي خطأ انه هو مسؤول عن هذا المكان وليس هناك ماء في في في المكان ليتوضأ به ويخشى خروج الوقت، يبقى في هذه الحالة ايه يتيم. وهي ايضا من الضوابط عندنا الا يخشى خروج الوقت، فان خشي خروج الوقت وجب عليه ان يصلي في الوقت بالتيمم. في هذه الحال هل يعيد ام لا؟ ان كان في مكان يغلب فيه الفقد لا يعيد، وان كان في مكان يقل فيه فقد الماء او يندر فيعيد. خلاص، نفس الضوابط اللي احنا قلناها اكثرها موجودة برضو في طلب الماء في حد القرب. خلاص، اقول بارك الله فيكم، ان علم الانسان ان هناك او تيقن ان هناك ماء سيأتي، ان هناك ماء سيأتي يقينا، فهل يؤخر الصلاة الى مجيء الماء؟ فنقول في هذا تفصيل. فإن علم أن الماء سيأتي قبل خروج الوقت فالأفضل أن ينتظره ليصلي بطهارة كاملة يعني بماء، فإن تيمم وصلى في الوقت فلا بأس، لكن نتكلم في الايه في الأفضل. وإن علم أن الماء سيأتي بعد خروج الوقت فيجب عليه أن يتيمم ويصلي في الوقت. السبب الشرط السادس ووجود العذر، يعني من شروط التيمم طلب الماء إن كان الإنسان علته العجز عن استعمال الماء اللي هو العجز الحسي فقده، وأما إن كان يتيمم لعجز غير حسي اللي هو العجز الشرعي خوف مرض او برد شديد او خوف زيادة المرض او تأخر البرء او شيء فاحش في عضو ظاهر الى اخره، ففي هذه الحال الشرط في استعمال التراب تيمم وجود العذر، وجود العذر من هذه العلة. وإن كان الفقد الماء يبقى برضو وجود العذر من فقد الماء. الشرط السابع الإسلام، كما أننا في الوضوء وفي الغسل نشترط في صحة الوضوء أو الغسل الإسلام، فإننا هنا أيضا نشترط الإسلام. طيب، إلا في كتابية تيممت من نحو حيض لتحل لمسلم، هذا الاستثناء ذكرناه في الغسل أنه من الأمور التي تجب وتستثنى أن المرأة الكتابية غير مسلمة إلا أننا نلزمها بالغسل لتحل لمسلم، إن كانت حائضا نلزمها بالغسل من الحيض بعد الانقطاع لتحل للمسلم، وهذا فصلنا فيه. فكذلك هنا في التيمم، لأن التيمم سيكون بدلا عن الغسل، فإذا كانت كتابية تيممت من نحو حيض لتحل لمسلم. والتمييز الثامن، التمييز أيضا هو من الشروط في الوضوء والغسل كذلك في التيمم، إلا نحو مجنونة يممت من نحو حيض لتحل لمسلم، نفس الكلام. التاسع من الشروط عدم نحو حيض إلا في تيمم لنحو إحرام، وهذا أيضا ذكرناه في الغسل، إن الأصل إن الحيض هذا منافي للايه للوضوء، منافي للغسل، صح؟ فهو منافي للوضوء، وبالتالي من شروط صحة الوضوء عدم المنافي ومنه الحيض أو النفاس، ومن شروط صحة الغسل عدم المنافي ومنه الحيض ايه أو النفاس. خلاص، إلا أننا في الغسل قلنا أنه هنستثني من هنا واحدة، وهي مين؟ وهي المرأة الحائض التي تريد الحج أو العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والحاج يفعل سننا وواجبات وأركانا، صح؟ وبالتالي الحائض تفعل كل هذا بما في هذا الإحرام وسنن الإحرام وكل شيء، إلا ما لا يمكن كصلاة سنة الإيه؟ الإحرام مش هتعمل، كذلك الطواف بالبيت وما يتبعه لن تقوم به خلاص. إنما السعي بين الصفا والمروة يجوز لأنه مش مسجد، المفترض أن مكان المسعى ده مش مسجد، فلذلك قالوا يجوز. الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، كل هذا إيه؟ يجوز. فمما تطالب به سنة الإيه؟ الإحرام، فيجوز لها فعله. وعدم حائل، احنا قلنا ده في الوضوء وفي الغسل، لو في لاصق، لو في شيء متحجر، أي شيء يحول بين الماء وبين العضو، فكذلك الحائل الذي يحول بين التراب والممسوح لابد أن يزال. الحادي عشر: وتقدم إزالة النجاسة عن بدنه. قالوا يشترط في التيمم أن يسبقه إزالة النجاسة. طيب إزالة النجاسة إن كان معنا ماء لا يكفي إلا يا إما إزالة النجاسة يا إما الوضوء، فهل يبدأ فيزيل النجاسة به ثم يتيمم، أم يتوضأ به؟ فنقول يزيل النجاسة به أولا ثم بعد ذلك يتيمم، لأن التيمم بديل في هذه الحالة. والعلم بالقبلة أيضا أورد هنا من الشروط العلم بالقبلة، لكن المعتمد خلاف ذلك، وهو أنه يصح له التيمم بعد دخول الوقت ولو قبل الاجتهاد في القبلة. وبدخول الوقت يعني، والعلم بدخول الوقت، لأن احنا قلنا أنه يشترط دخول الوقت أولا لأنه طهارة إيه؟ ضرورة. فكما أننا في الصلاة نشترط العلم بدخول الوقت فكذلك هنا. وطلب الماء ونقل التراب فيه، طب ما احنا سبق وقلنا طلب الماء، قال لك هنا نقل طلب الماء في دخول الوقت بعد دخول الوقت ونقل التراب بعد دخول الوقت. فهو حب يقول لك ان طلب الماء عموما شرط، وطلبوه بعد دخول الوقت شرط اخر، ولم يكتفي بالاول. يعني ليه ما قالش وطلب الماء بعد دخول الوقت من البدايه؟ قال لك لانه هو قيده بقيود، فيخشى ان يشكل على القارئ ان هذه القيود تتسلط على طلبه في دخول الوقت، فافرده منعا للباس. تمام. ثم شرع في مبطلات التيمم. اقرأ المعنى. قال: ويبطل التيمم بحدث وردة وبرؤية ماء وتوهمه وقدرة على ثمنه وزوال علة بلا حائل إلا في صلاة في الأربع الأخيرة وبإقامة أو نيتها وهو في صلاة مقصورة بعد غير التوهم. تمام. أقول بارك الله فيكم: مبطلات التيمم كما أن للوضوء نواقض فللتيمم المبطلات أيضا. الأول الحدث، فلما كان التيمم بديلا عن الوضوء فإذا أحدث انتقض إيه؟ تيمم كما ينتقض الوضوء. وردة عاذنا الله وإياكم منها، سواء كانت الردة بالقول أو الفعل، فحصول الردة يبطل التيمم، مع أنه لا يبطل الوضوء، بمعنى أن الإنسان لو كان يتوضأ وأثناء وضوئه والعياذ بالله ارتد ثم عاد، هل يطالب بالبدء من الوضوء من أوله أم يكمل؟ يجوز له أن يكمل. أما في التيمم فقالوا التيمم طهارة ضعيفة، وبالتالي تزول بمثل هذا، فالردة تبطله. وسواء كانت الردة هنا ردة حقيقية أو حكمية، الردة الحقيقية أن يقع الناقض من نواقض الإسلام من ممن يصح له الطلاق، فإن وقع ممن لا يصح له الطلاق كصبي أو مجنون فتسمى ردة حكما، تسمى ردة حكما. فالأصل أنه لا يؤخذ بها في أمور كثيرة، لكنه يؤخذ بها هنا ونقول له أعد التيمم مرة أخرى إن عاد يعني الناس. ليه؟ لأن التيمم طهارة ضعيفة تخدش بمثل هذا. يبطل التيمم بحدث وردة وبرؤية ماء، والمراد بالرؤية العلم، العلم بوجود الماء وإن ضاق الوقت عن الوضوء. مجرد ما أن تعلم بوجود الماء يبطل التيمم، إلا في صلاة سيأتي التفصيل في الكلام عن الصلاة الآن، لكن احنا بنتكلم انه هو متيمم عشان يصلي وبعد كده علم بوجود الماء. مجرد ما علمت بوجود الماء بطل التيمم، حتى لو لم تقدر عليه بعد ذلك، يعني بعد كده اكتشفت انك مش هتقدر عليه، بس انت ما كنتش عارف انك مش هتقدر عليه وقتها. يعني عندما رأيت الماء او علمت بدخول بوجود الماء، إن كنت وقت قبلها تعلم أن هناك ما يحول بينك وبين الماء كسبع أو غيره، فعلمك بوجود الماء لا يبطل تيممك كالعدم، لأنه هو موجود لكن متعذر. أو أنك علمت بوجود الماء مقارنا لعلمك بصعوبة أو تعذر الوصول إليه، أيضا لا يبطل تيممك. إنما علمت بوجود الماء ثم بعد ذلك علمت أنك لا يمكنك الوصول إليه لعذر أو عجز، فالتيمم قد بطل. ليه؟ سبق مجرد علمك بوجود الماء أبطل التيمم على طول، وبعد كده اكتشفت أنك مش هينفع تروح تجيب الماء ده للضرر، هنقول لك برضو قاعد التيمم. وتوهمه، أي توهم الماء، مجرد التوهم أن هناك أنه قد يكون هناك ماء، كأن رأى سرابا أو رأى جماعة جاءت جوز أن يكون معهم ماء أو غير ذلك من الأمور، هو مش يقين، هو وهم، يعني توهم، احتمال يكون في ماء، مجرد الاحتمال. وأيضا معه أنه لا يوجد حائل بينك وبين الماء، أخي بالك، فهذا يبطل تيممك. أما إن علمت بالحائل قبل توهمك أو مع توهمك فهذا لا يبطل التيمم خلاص. إنما توهمت وجود الماء، توهمت وجود الماء، ثم بعد أن توهمت وجوده عرفت أن هناك أصلا حائل بينك وبين الجماعة دول، يبطل تيممك وتؤمر بإعادته. ولذلك هم يمثلون لهذا، يقولون لو أن رجلا قال معي ماء لغائب، كلمة لغائب دي متأخرة، كلمة لغائب معناها ان انت غير مسموح لك بانك تاخذ، المفروض ان هو كالعدم صح، انا استفدت ماء ما ينفعش استخدمه، استفدت لكنه بدأ بالماء، فسبق لك أن عرفت وجود ماء، معي ماء، عرفت أن في ماء، بطل تيممك. فقال لغائب خلاص بطل تيممك. العكس بقى، لو قال معي لغائب ماء فسبق المانع، المانع أنه الغائب، ففي هذه الحالة إن سبق المانع ثم أعقبه وجود ماء لكنه ماء ممتنع فلا يضر وتبقى على تيممك. فقهاء شوف بيذكروا لو ميت واحد متيممين تخيل كلهم بدهم يعيدوا، وممكن واحد بقى يقعد يعمل فيهم الحركة دي. وقدرة على ثمنه، يعني يبطل التيمم بقدرة على ثمنه، إن كان ثمنه ثمن المثل وأمكنه ذلك، فإن كان متيمما ثم قدر على هذا الثمن فعندئذ يبطل تيممه. طبعا برضو بلا حائل، احنا ده سبق انه ممكن يكون معك ثمنه لكن يحول بينك وبين شرائه انك تحتاج هذا الثمن لمؤونة او لدين او غيره. وزوال علة، ويبطل التيمم بزوال علة بلا حائل. زوال علة ان كان التيمم اصلا لا لفقدان الماء وانما للعجز عن استعمال العلة لمرض، فإن زالت هذه العلة بطل التيمم لأنك صرت قادرا عندئذ على الوضوء فيبطل تيممك. ونحن معنا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. يعني فإذا وجد الماء لم يعد هناك إيه؟ تيمم. إذا حضر الماء بطل التيمم. أما لو توهم زوال العلة ثم رأى أنه يعني توهم برأ جرح ثم رأى أنه لم يبرأ لم يبطل تيمم، واختلف هذا عن الماء لأنه لا يجب عليه طلب البرء وإنما يجب عليه طلب الماء. قال: إلا في صلاة في الأربع الأخيرة، يعني أنه يشترط في بطلان التيمم في الأربعة الأخيرة ألا يشرع في الصلاة. الأربعة الأخيرة اللي هي إيه؟ رؤية ماء، توهم ماء، قدرة على ثمن الماء، زوال علة بلا حائل، أربعهم. فهو يقول لك هذه الأربعة إن وجدت أو وجد واحدة منها تبطل إيه؟ التيمم. طب لو أنك شرعت في الصلاة فعلمت بوجود الماء، أو أنت في الصلاة علمت توهمت وجوده، أو أنت في الصلاة قدرت على ثمنه، أو أنت في الصلاة زالت العلة، هل يبطل التيمم وتخرج من الصلاة؟ الجواب لا. الجواب لا، لأنك شرعت في المقصود وفعلت الواجب عليك ولا تخرج منه. فإن كانت، خد بالك معي، إن كانت هذه الصلاة مما تؤمر فيه بالإعادة، مش احنا سبق معنا أن في أسباب، قسم من الأسباب 9 تؤمر فيه بالإعادة وقسم آخر لا تؤمر فيه بالإعادة، قسم تتيمم وتؤمر فيه بالإعادة وقسم لا تتيمم ولا تؤمر فيه بالإعادة، صح؟ فإن كانت هذه الصلاة مما تؤمر فيه بالإعادة فعندئذ يبطل التيمم، ها؟ بس يبطل التيمم في إيه؟ في رؤية الماء والقدرة على ثمنه وزوال العلة، يبطل التيمم. ليه؟ لأنك ستكمل في صلاة ستعيدها، طالما الماء جاء خلاص اخرج منها بقى وتوضى وعيد. اما في توهم الماء، توهم الماء، فهذا لا تخرج منها حتى لو كانت الصلاة ستعاد، لانه مجرد توهم بس خلاص. واما ان كانت هذه الصلاة مما لا يعد من القسم الذي تتيمم فيه ولا تعيد الصلاة فيه فلا تخرج من الصلاة وتكمل صلاتك. وهي مسألة هل العلم بوجود الماء أثناء الصلاة يبطل الصلاة ولا لا، ويبطل التيمم ولا لا، هي مسألة خلافية، مسألة خلافية. البعض بيرى أنه لا يبطل كما ذهب لذلك الشافعية واستدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والبعض يرى أنها تبطل لعموم الأحاديث إيه؟ فإذا وجد الماء فليمسه إيه؟ بشرته. قال: وبإقامة أونيتها وهو في صلاة مقصورة بعد غير التوهم. تمام، يعني ايه؟ قال لك ان هو اذا كان هذا الانسان مسافرا ماشي وهو يقصر الصلاة، يركب على سفينة مثلا ويصلي ويقصر. وأثناء صلاته إذا به قد وصل دار الإقامة، السفينة وصلت لحدود بلده، أو هو كان مسافر ما جاش ولا حاجة لكنه أثناء الصلاة نوى الإقامة، كان مسافر وبيقصر ونوى الإقامة، حالة من الحالتين دول واضحين؟ تحول من مسافر إلى مقيم. المسافر يجوز له ليه؟ صاحبنا كان بيقصر ركعتين، والمقيم ليس له إلا الإثم. فقال لك في هذه الحال لو أنه تحول إلى مقيم سواء بالنية أو بوصوله لبلد الإقامة فإنه يتم صلاته. تمام؟ أعلق ده بالتيمم. تعالوا بقى للتيمم. قال لك هو الآن يصلي قصرا بتيممه، تيمم ليصلي صلاة مقصورة ركعتين، وأثناء صلاته المقصورة أقام، إما بنية أنه نوى الإقامة أو بوصوله. ففي هذه الحالة قالوا يعيد التيمم مرة أخرى. ليه؟ قال لك لأن الركعتين الزيادة دول بمثابة صلاة جديدة، والأصل أن الإنسان كما سيأتي إذا تيمم لفريضة فإنه يصلي بهذا التيمم هذه الفريضة فقط، وما يتبعها بقى من سنن أو فرائض كفاية كما سيأتي. إنما في المرتبة دي اللي هي الفرائض الخمس ما ينفعش يصلي بها أكثر من فريضة بتيمم إيه؟ فلما حدث إنه هو كان يصلي صلاة ركعتين ثم ستتحول إلى أربعة اعتبروا أن هذه صلاة أخرى فيتهمم لها. واضحة دي؟ ده معنى كلام. وبإقامة أو نيتها أي نية الإقامة وهو في صلاة مقصورة بعده غير التوهم. يعني إيه غير التوهم؟ يعني لو هو توهم، وجود الماء، مجرد التوهم ده ما يضرش، ما يعملش حاجة. كلامنا في غير التوهم. شفنا بيصلي مثلا قصر يصلي يتيمم ويصلي ركعتين بس ولا يصلي أربعة لو نوى الإقامة؟ لا، طالما نوى الإقامة يصلي أربعة. يعني الصلاة الأولى دي خلاص. يلا عشان نخلص. تنسيت ولا ايه؟ لو يصلي المغرب، لو سيصلي المغرب مع انه ركعتين، لو انه سيصلي المغرب، المغرب طبعا هيصلي كم ركعة؟ سواء في القصر او في الايه، سواء في القصر او في الاثنين، سواء في الحضر او في الصف، صح؟ فلو انه يصلي المغرب وعلم بوجود الماء فلا يضره يكمل، او لو انه يصلي المغرب واقام فلا يضره يكمل، لانه اصلا لا اشكال لانه يصليها تامة. خلاص. قال ويخالف الوضوء في انه لا يرفع الحدث وانه لا يجب ايصال التراب فيه الى منابت الشعر وان خف، وانه لا يجمع به فرضان، وأنه لا يصلى به فرض عيني إذا تيمم لغيره. نعم، آخر ما ذكر من المسائل في التيمم ما يخالف فيه التيمم الوضوء. معلوم أنه من الأمور التي يخالف فيها التيمم الوضوء أن التيمم لا يستحب تجديده. عندنا يستحب تجديد الوضوء إذا صليت بهذا الوضوء الأول شيئا، ده قلنا. فيستحب الإيه؟ التجديد إذا صليت صلاة أخرى مع أنك لم تحدث تجدد. كذلك لا يستحب في التيمم التسليس، إنما في الوضوء يستحب التسليس. التيمم لا يصح بنية فرض التيمم زي ما قلنا، ولكن في الوضوء يصح بنية فرض الوضوء. التيمم يكون في الوجه واليدين فقط، الوضوء بيكون في الأعضاء الأربعة. التيمم فيه قصد التراب، يجب فيه قصد التراب ونقله وضربتين خلافا للوضوء. التيمم يبطل بالردة خلافا للوضوء. التيمم لا يصح قبل دخول الوقت خلافا للوضوء. التيمم لا يصح لمن عليه نجاسة، أما الوضوء فيصح لمن عليه نجاسة. طيب يخالف أيضا في أمور، في أنه لا يرفع الحدث، وهذا سبق أن قلنا هل التيمم يرفع الحدث أم هو مبيح للصلاة؟ وقلنا الذي عليه الشافعية والأكثر أنه مبيح للصلاة. وهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص عند منح السماء أنه كان في أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة، وأنه كان في برد شديد احتلم، فلما قام كان بردا شديدا فصلى بالتيمم إماما، فاشتكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنوب، صليت بأصحابك إيه وأنت جنوب، فسمى صلاته بتيمم أنه ما زال جنوبا لم يتطهر، فأخبره أنه سمع الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الفريق الآخر اللي بيقول أنه هو رافع للحدث، هو ما بيقولش أنه رافع للحدث مطلق، وبيقول أنه رافع للحدث رفعا مؤقتا، استدل بحديث أبي ذر الصعيد الطيب وطهور المسلم وإلا ما يجد الماء عشر سنين. هنرجع أن التيمم إنما هو مبيح وليس رافع للحدث عند الشافعية والأكثر، والوضوء طبعا رافع. قال وأنه لا يجب إيصال التراب فيه إلى منابت الشعر وإن خف، الواجب في الوضوء وفي الغسل إيصال الماء إلى منابت الشعر، أما التيمم فلا يجب، ومش محتاج بقى أنك تخلل ولا توصل لأصول الشعر ولا شيء من هذا، فمجرد مسح صح. وهذا لأنه رخصة والرخص مبنية على التخفيف، ولعسر ذلك الماء بيجري بيسير فيصل، لما التراب هتوصله إزاي. وأنه لا يجمع به فرضان، يعني أنه إذا صلى الإنسان إذا تيمم الإنسان وكان هذا الوقت يريد أن يصلي الظهر وعليه صلاة الفجر، فهل يجوز أن يصلي الفجر أو الظهر بتيمم واحد؟ قالوا لا، يصلي به فرض واحد، إنما يصلي ويصلي به ما شاء من النوافل. قال وأنه لا يصلى به فرض عيني إذا تيمم لغيره، هذا سيأتي الكلام فيه. أقول بارك الله فيكم، عندنا مراتب ثلاثة، عندنا مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى فرض الصلاة ولو منذورة، وفرض الطواف كذلك، وخطبة الجمعة. يبقى أي صلاة من الصلوات الخمسة أو صلاة الجمعة في المرتبة الأولى، وحتى لو كانت قد فريضة لأنها منذورة، نظرت أنت إن رزقك الله عز وجل بولد أن تصلي ليلة قيام ليل مثلا، تحول قيام الليل هنا من سنة إلى واجب في حقك هذه الليلة للنذر، فهذه تدخل في هذه المرتبة. خطبة الجمعة فريضة، وهي بمثابة ركعتين عند بعض أهل العلم من الشافعية وغيره، يعني وجه عندنا في الشافعية أنها بمثابة ركعتين، إن الظهر أربع ركعات الجمعة ركعتين وخطبة، فقالوا يبقى الخطبة بمثابة ركعتين. على هذا قالوا فالخطبة تكون مثل الصلاة، يبقى المرتبة الأولى ما ذكرته لك الفريضة. المرتبة الثانية نفل الصلاة ونفل الطواف وصلاة الجنازة، مع أن صلاة الجنازة فرض كفاية، إلا أن الأصح أنها كالنفل خلاص. المرتبة الثالثة ما عدا ذلك، المرتبة الثانية قلنا نفل الصلاة يدخل بقى فيها الرواتب والتطوع المطلق والضحى وكل ده، قيام الليل والوتر، نفل الطواف، الطواف الفرض اللي في المرتبة الأولى زي طواف الإفاضة وغيرها. الطواف النفل هنا انك تتنفل بالطواف، ها، سواء طواف القدوم او اي طواف انت تتنفل به، ونفل الطواف وصلاة الجنازة والنهار. ما عدا ذلك دي المرتبة الثالثة بقى، ما عدا ذلك كسجدتي التلاوة والشكر، وكقراءة القرآن من الجنب ونحوه، وحتى لو كانت منظورة، وكمس المصحف، وتمكين المرأة للحليل. هذه هي المرتبة الايه؟ الثالثة. عايزين نقول ايه؟ نقول الآتي: إذا نوى بتيممه واحدا من المرتبة الأولى، ايه هي المرتبة الأولى؟ فرض الصلاة ولو منظورة، وفرض الطواف، وخطبة الجمعة. إذا نوى بتيممه واحدا من المرتبة الأولى فله، فيستبيح به واحدا منها، ولو غير ما نوى. أرحمكم ماشي. يعني هو نوى بتيممه أن يصلي الظهر، وبعد أن تيمم بدأ له أن يصلي الفجر الفائتة، فهل له أن يصلي الظهر؟ نعم. وهل له أن يصلي الفجر بدل الظهر؟ نعم. نعم. ولا يصلي به بهذا التيمم أكثر من واحد من المرتبة الأولى، يعني ما ينفعش يصلي بالفجر والظهر في هذا الايه الباب. خلاص. وبهذا التيمم اللي هو نوى به المرتبة الأولى، احنا قلنا نوى بالتيمم المرتبة الأولى، فايه؟ فله واحدة فقط من الأولى، العرض بتاعه واحدة بس من الأولى، وله بهذا التيمم مع هذه الواحدة أن يصلي الثانية جميعا، أن يستبيح به الثانية جميعا، يعني يصلي ما شاء من النوافل سواء كانت رواتب أو غير رواتب، ويطوف ما شاء من نوافل الطواف، ويصلي ما شاء من الجنائز بالإيه؟ بتيمم اللي كان للمرتبة الأولى. وله كذلك أن يستبيح ما يشاء من الثالثة، سجود التلاوة والشكر وهذه الأمور. ننزل بقى. إذا نوى بتيممه واحدة من المرتبة الثانية، تيمم ونوى بذلك صلاة الضحى أو سنة من السنة، فله أن يستبيح ما شاء من المرتبة الثانية كلها، وما شاء من الثالثة كلها، وليس له شيء من الأولى قط. معايا يا عمار؟ ركز معي. المرتبة الثالثة نوى بتيممه شيئا من المرتبة الثالثة، فله أن يستبيح به ما شاء من الثالثة، وليس له أن يستبيح شيئا من الأولى ولا الثانية. واضح؟ إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.